هذا هو معنى الآية، فهما لا يعلمان السحر على أنه جائز أو على أنه مباح، وإنما يعلمانه لأجل الابتلاء والامتحان واختبار الناس، من يقدم الإيمان ويترك السحر ومن يرفض الإيمان ويقبل السحر. والابتلاء والامتحان يجري على العباد. الله جل وعلا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومن ذلك إنزال الملكين لأجل اختبار الناس، أيهم يثبت على الإيمان ويترك السحر، وأيهم يتزحزح عن الإيمان ويتعلم السحر. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي أهليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح ابن الفوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لفضيلة الشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء، شكرا لكم أنتم، نجمعنا لقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.